الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب أجزل الله له الأجر والثواب في كتابه تفسير آيات من القرآن الكريم، قال: قصة آدم وإبليس. تكلم الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله ورضي عنه على قصة آدم وإبليس فقال: بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي موسى رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله خلق آدم من قبضة قبضها من جميع الأرض، فجاء بنو آدم على قدر الأرض، جاء منهم الأحمر والأبيض والأسود وبين ذلك، والحزن والخبيث والطيب. فيها سقطنا والسهل والحزن، والسهل سقطت، والسهل والحزن والخبيث والطيب. وقوله تعالى: ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون. قال ابن عباس رضي الله عنهما في رواية الوالبي: الصلصال الطين اليابس، وفي رواية: الذي إذا نقر صوت. والحمأ الطين الأسود المتغير اللون، والمسنون المتغير الرائحة، يقال سنى الماء فهو مسنون إذا تغير. وقال سيبويه: المسنون المصور على صورة ومثال. وقوله تعالى: ولقد خلقناكم ثم صورناكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، هذا الموضع فيه كلام موسع لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى حول قصة آدم وإبليس والفوائد المستخلصة من هذه القصة. ومر معنا ذكر الشيخ رحمه الله تعالى لفوائد كثيرة مستخلصة من هذه القصة، قصة آدم وإبليس. وهذا موضع آخر تكلم فيه عن الموضوع نفسه بذكر فوائد متنوعات استخلصها رحمه الله تعالى من القصة نفسها. ومن الفوائد التي تمر معنا ما يلتقي مع الفوائد التي ذكرها رحمه الله تعالى فيما سبق، ومنها ما هو زائد على ذلك في فوائد عظيمة نبه عليها رحمه الله تعالى. وقبل ذكره الفوائد التي تستخلص من القصة، قدم ببعض المقدمات، فذكر أولا حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله خلق آدم من قبضة قبضها من جميع الأرض. إن الله خلق آدم من قبضة قبضها من جميع الأرض، فجاء بنو آدم على قدر الأرض، جاء منهم الأحمر والأبيض والأسود وبين ذلك، والسهل والحزن والخبيث والطيب. وفي بعض مصادر التخريج أيضا زيادة وبين ذلك، أي سهل وحزن وبينهما، وخبيث وطيب وبينهما. وهذا الحديث فيه إشارة من أو ذكر المصنف رحمه الله لهذا الحديث، فيه إشارة إلى ما يتعلق بالصلة بين الذرية وأبيهم. وآدم عليه السلام خلقه الله تبارك وتعالى من طين، خلقه من تراب، والتراب الذي خلق منه ليس من موضع معين أو جهة معينة، وإنما كما جاء في الحديث: خلق آدم من قبضة قبضها من جميع الأرض، من جميع الأرض. ومن المعلوم والمشاهد أن الأرض إذا نظرت إليها ومشيت فيها وتنقلت في أرجائها تجد أنها متفاوتة، تجد أنك أحيانا تمشي في طريق تقول هذا طريق وعر وصعب وشديد ومتعب، ثم تمشي في طريق آخر تقول هذا طريق سهل ورفيق ومريح، وهذه أرض طيبة وهذه أرض خبيثة وهكذا. فالأرض متفاوتة، وآدم خلقه الله سبحانه وتعالى من قبضة قبضها من جميع الأرض. قال: فجاء بنو آدم على قدر الأرض، جاء بنو آدم على قدر الأرض، أي أنه لا بد أن يظهر فيهم ما كانوا من مادته، هم من مادة الأرض كلها، ليس جزءا معينا منها، قبضة من جميع الأرض. والأرض فيها الأحمر وفيها الأسود وفيها الأبيض، وأيضا فيها الحزن والسهل والحزن والخبيث والطيب. فلما كانت أصل المادة مادة الخلق التراب، لأن آدم خلق من تراب والذرية خلقت من ماء مهين، فكان حال الذرية من حيث الصورة ومن حيث المعدن والأخلاق كحال الأرض، كحال الأرض، نظرة إلى الأرض باختلاف ألوانها وأيضا اختلافها من حيث الصعوبة والسهولة والطيب والخبث ونحو ذلك، تصور لك واقع الناس، لأنه لا بد أن يظهر في الناس ما هم من مادته التي هي الأرض. ولهذا قال: جاء منهم الأحمر والأبيض والأسود، جاء منهم الأحمر والأبيض والأسود وبين ذلك، يعني تجد في ألوان الناس، ألوان بشرة الناس، اللون الأبيض واللون الأحمر واللون الأسود، وتجد ألوان بين ذلك، وهذه الألوان كلها موجودة في الأرض. أيضا تجد في الناس السهل والحزن، لأن الأرض فيها سهل وفيها حزن، والحزن هو الصعب الشديد، يقال أرض فيها حزونة أي فيها صعوبة وفيها شدة، ويقال أرض سهلة أي مريحة والسير بها أو فيها مريح للسائر. وأيضا الأرض فيها أرض طيبة وأرض خبيثة، والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، والذي خبث لا يخرج إلا نكدة. فالأرض فيها أرض طيبة وفيها أرض خبيثة، ليست على مستوى واحد. وأيضا بنو آدم فيهم الطيب والخبيث، وفيهم السهل وفيهم الحزن، فيهم من هو سهل في أخلاقه في تعاملاته في آدابه في عشرته للناس، وفيهم من هو صعب وشديد وقاسي وأخلاقه فيها رعونة وفيها شدة. فإذا جاء بنو آدم على قدر الأرض، جاء بنو آدم على قدر الأرض، أي أن الأرض كما هي متفاوتة فأيضا بنو آدم كذلك من حيث اللون ومن حيث الأخلاق والتعامل. ثم أورد رحمه الله تعالى قول الله عز وجل: ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون، ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون، والمراد آدم، هو الذي خلق من صلصال من حمأ مسنون. وسيأتي توجيه المصنف رحمه الله تعالى للآيات التي من هذا القبيل، مثل ولقد خلقناكم والمراد آدم. نقل عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: الصلصال الطين اليابس، خلقه من صلصال أي من طين يابس. قال وفي رواية: إذا نقر صوت، الطين اليابس إذا ضربه الإنسان بيده أو بطرف أصبعه يصدر له صوت، يصدر له صوت. قال إذا ضربه صوت. وقوله في الآية: من حمأ، قال الحمأ الطين الأسود المتغير اللون، الطين الأسود المتغير اللون يقال له الحمأ، والمسنون المتغير الرائحة. إذن هو خلق من طين، وطينه يابسة ولونه متغير أي هذا الطين، وأيضا رائحته متغيرة. هذا معنى قوله: من صلصال من حمأ مسنون، من صلصال من حمأ مسنون. ثم أورد قول الله سبحانه وتعالى: ولقد خلقناكم ثم صورناكم، ونقل فيها نقلا في معناها عن العلامة ابن القيم رحمه الله. نعم. وقوله تعالى: ولقد خلقناكم ثم صورناكم، قال ابن القيم رحمه الله: قال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله ولقد خلقناكم يعني آدم، ثم صورناكم لذريته. ومثال هذا ما قاله مجاهد: خلقناكم يعني آدم، صورناكم يعني في ظهر آدم. وفي الحديث المعروف أنه أخرجهم من ظهر آدم في صورة الذر، ونظيره: فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة. والله سبحانه يخاطب الموجودين والمراد آباؤهم، كقوله: وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة، وغير ذلك من الآيات. وقد يستطرد سبحانه من الشخص إلى نوع، كقوله: إلى النوع. وقد يستطرد سبحانه من الشخص إلى النوع، كقوله: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين إلى آخره. فالمخلوق من سلالة آدم ومن نطفة ذرية. فالمخلوق من سلالة آدم. فالمخلوق من سلالة آدم ومن نطفة ذريته. وقيل إن صورناكم لآدم أيضا. وقوله تعالى: فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين، فأضاف النفخ إلى نفسه. وفي الصحيح في حديث الشفاعة: فيقولون أنت آدم، خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأسجد لك ملائكته وعلمك أسماء كل شيء. فذكروا له أربع خصائص: فالمنفوخ منه الروح المضافة إلى الله إضافة تخصيص وتشريف، والله هو الذي نفخ في طينه من تلك الروح، وهذا الذي دل عليه النص في طينته. والله هو الذي نفخ في طينته من تلك الروح، وهذا الذي دل عليه النص. وأما كونه النفخة المباشرة منه سبحانه كما خلقه بيده، أو أنها بأمره كقوله في مريم: فنفخنا فيها من روحنا، مع قوله: فأرسلنا إليها روحنا إلى آخره، فهذا يحتاج إلى دليل. فإنه أضاف النفخة إلى مريم لكونه بأمره، وإلى الملك لكونه المباشر للنفخ. نعم. هذا نقل عن العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى حول معنى قول الله عز وجل: ولقد خلقناكم ثم صورناكم، وهو منقول من كتاب الروح لابن القيم رحمه الله تعالى في موضعين من كتاب الروح: الأول في صفحة 155 و156، والثاني في صفحة 171. فهو نقل فيه أيضا شيء من التلخيص والاختصار من هذين الموضعين من كتاب الروح لابن القيم رحمه الله تعالى. قال ابن القيم رحمه الله: قال ابن عباس: ولقد خلقناكم يعني آدم، والخطاب للذرية: خلقناكم، والمراد آدم. وهذا له نظائر كثيرة في القرآن، أشار المصنف رحمه الله تعالى إلى شيء منها وأيضا تقدم قول الله تعالى ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون، فالمراد به آدم، ويخاطب الذرية بذلك لأن هذا خلق أصلهم وهو آدم. خلقناكم أي خلقنا أصلكم الذي تولدتم منه وأنتم من نسله من صلصال من حمأ مسنون. وإذا كان أصل الإنسان الذي هو آدم خلق من صلصال، فإنه يصح أن يطلق على الإنسان أنه خلق من صلصال أو من تراب باعتبار أن أصله خلق من التراب. ولهذا جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام قال خلقت الجان من مارج من نار، وخلقت الملائكة من نور، وخلق ابن آدم مما وصف لكم، وخلق ابن آدم مما وصف لكم أي الطين. فيقول ابن عباس خلقناكم يعني آدم ثم صورناكم لذريته ومثال هذا ما قاله مجاهد خلقناكم يعني آدم وصورناكم يعني في ظهر آدم. وقول مجاهد رحمه الله تعالى فيه إشارة إلى الحديث الذي وصفه المصنف رحمه الله بالحديث المعروف أنه أخرجهم من ظهر آدم في صورة الذر، وحديث رواه الإمام أحمد في مسنده وغيره عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أخذ الله الميثاق من ظهر آدم في نعمان أي عرفة، فأخرج ذريته من صلبه كصورة الذر فنثرهم بين يديه كالذر، ثم كلمهم قبلا قال ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. ففي تفسير مجاهد رحمه الله تعالى لقوله صورناكم في قوله ولقد خلقناكم ثم صورناكم أي الذرية عندما أخرجهم الله تبارك وتعالى من ظهر أبيهم آدم في عالم الذر، ثم أشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى. وهذا الخروج وإن كان الإنسان لا يذكره إلا أن الفطرة التي فطره الله سبحانه وتعالى عليها يذكره بذلك فالله سبحانه وتعالى فطر كل مولود على الفطرة، فطرة الله التي خلق الناس عليها لا تبديل لخلق الله. وجاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل مولود يولد على الفطرة، وفي الحديث الآخر قال الله تعالى خلقت عبادي حنفاء فأتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم. يقول رحمه الله ونظيره أي نظير مخاطبة الذرية بأمر يتعلق بأبيهم أنه خلق من تراب، نظير ذلك قول الله سبحانه وتعالى فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة، من تراب آدم ومن النطفة الذرية. والله سبحانه يخاطب الموجودين والمراد آباؤهم. يقول رحمه الله هذا له نظائر عديدة في القرآن أن يخاطب جل وعلا الموجودين بأمور تتعلق بآبائهم، مثل قوله لبني إسرائيل وإذ قلتم لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة. المخاطبون الذين هم ذرية من قال الله سبحانه قالوا لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة، المخاطبون ليسوا أهل هذا القول، لكنهم خوطبوا بذلك باعتبار أنه قول آبائهم. وإذ قلتم، أي قال آباؤكم، قال آباؤكم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة، وغير ذلك من الآيات. وقد يستطرد سبحانه من الشخص إلى النوع، كقوله تعالى ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، هذا الشخص الذي هو آدم، ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، هذا النوع الذين هم الذرية. فهذا استطراد من الشخص إلى النوع. قال رحمه الله فالمخلوق من سلالة آدم ومن نطفة ذريته. أي أن الذرية هم الذين جعلهم الله نطفة في قرار مكين، أما آدم فإنه خلق من تراب بلا أم ولا أب كما هو معلوم. وقيل إن صورناكم لآدم أيضا، وهذا قول أشار إليه رحمه الله تعالى في معنى الآية. وقوله تبارك وتعالى فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين، هذا تتمة الآية ولقد خلقناكم ثم صورناكم، تتمة قوله ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين. يقول قول الله تعالى فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين، هذه تتعلق نعم بآية الحجر ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون. قال فأضاف النفخ إلى نفسه، فأضاف النفخ إلى نفسه. وفي الصحيح في حديث الشفاعة فيقولون أنت آدم خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأسجد لك ملائكته وعلمك أسماء كل شيء، فذكروا له أربع خصائص. أي في هذا الحديث خص آدم بثلاث خصائص، الأولى أن الله خلقه بيده، والثانية أنه نفخ فيه من روحه، والثالثة أنه أسجد له ملائكته، والرابعة أنه علمه أسماء كل شيء. يقول رحمه الله فالمنفوخ منه الروح المضافة إلى الله. قبله عند ابن القيم في كتاب الروح يقول فنفخ فيه من روحه يستلزم نافخا ونفخا ومنفوخا فيه. فنفخ فيه من روحه يستلزم نافخا ونفخا ومنفوخا فيه. قال فالمنفوخ فيه، فالمنفوخ منه الروح المضافة إلى الله، فالمنفوخ منه الروح المضافة إلى الله سبحانه وتعالى، إضافة تخصيص وتشريف. لأن في الحديث قال ونفخ فيك من روحه، ونفخ فيك أي آدم من روحه، أضاف الروح سبحانه وتعالى إلى نفسه، وهذه الإضافة إضافة تشريف. قال والله هو الذي نفخ في طينته من تلك الروح، وهذا الذي دل عليه النص أن الله نفخ في طينته. أما كون النفخة مباشرة منه سبحانه كما خلقه بيده أو أنه بأمره كقوله تبارك وتعالى في مريم فنفخنا فيها من روحنا مع قوله فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا، ما يتعلق بمريم واضح من السياق أن الذي نفخ هو جبريل، وإضافة ذلك إضافة الرب تبارك وتعالى ذلك لنفسه في قوله فنفخنا فيها من روحنا باعتبار أن ذلك فعله جبريل بأمر الله، وما تفعله الملائكة بأمره سبحانه وتعالى يضاف إليه لأنه الآمر بذلك سبحانه، مثل قوله فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، أي إذا قرأه عليك جبريل. ولهذا نظائر كثيرة في القرآن الكريم. يقول: وأما كون النفخة مباشرة منه سبحانه كما خلقه بيده، أو أنها بأمره كقوله في مريم فنفخنا فيها من روحنا مع قوله فأرسلنا إليها روحنا إلى آخره، فهذا يحتاج إلى دليل، يعني توقف في ذلك. وهذا كلام ابن القيم رحمه الله، والمصنف ناقل له، فابن القيم رحمه الله تعالى توقف في ذلك، قال فهذا يحتاج إلى دليل، أي دليل خاص حتى يجزم بذلك. قال: فإنه أضاف النفخ إلى مريم لكونه بأمره. العبارة في الروح أضاف النفخ إليه، أضاف النفخ إليه يعني في قصة مريم، أضاف النفخ إليه أي في قصة مريم لكونه بأمره، لأن مر معنا في الآية فنفخنا فيها من روحنا، فأضاف النفخ إليه أي الله أضاف النفخ إلى نفسه لكونه بأمره، وإلى الملك في الآية الأخرى لكونه المباشر للنفخ، فيضاف إلى الملك النفخ باعتبار أنه المباشر، ويضاف النفخ إلى الله باعتبار أنه الآمر، باعتبار أنه الآمر. مثل ذلك قول الله تعالى: الله يتوفى الأنفس حين موتها، وقال في آية: توفته رسلنا، فأضاف التوفي في موضع إليه باعتبار أنه الآمر، وأضافه في موضع إلى الملائكة باعتبار أنهم المباشرون لذلك. إلى هنا كله نقل مع شيء من التلخيص والتصرف من كتاب الروح لابن القيم رحمه الله تعالى، وكل ذلك جعله كالمقدمة بين يدي سرده رحمه الله للفوائد المستنبطة من قصة آدم وإبليس. نعم. قال رحمه الله: وفي القصة فوائد عظيمة وعبر لمن اعتبر بها، منها أن خلق آدم من تراب من أبين الأدلة على المعاد، كما استدل عليه سبحانه في غير موضع، وعلى قدرته سبحانه وعظمته ورحمته وعقوبته وإنعامه وكرمه وغير ذلك من صفاته. هذه الفائدة الأولى من الفوائد التي يسوقها رحمه الله تعالى، مستنبطة من قصة آدم عليه السلام وإبليس وقصة إبليس معه. فيقول رحمه الله تعالى في القصة: فوائد عظيمة وعبر لمن اعتبر بها، منها أن خلق آدم من تراب من أبين الأدلة على المعاد، من أبين الأدلة على المعاد. إذا كان الله عز وجل خلق أبي هذه الذرية ذرية آدم ثم تناسلوا منه خلقه من تراب، ولم يكن شيئا قبل ذلك مذكورا، فأن تعاد هذه الأجساد وعندما تقبض وتدفن في التراب أن تعاد بعد دفنها ومواراتها في التراب، هذا مثل ما قال الله سبحانه وتعالى أهون عليه، وكله هين على الله سبحانه وتعالى، لكن هذا بيان للأمر من حيث تبينه للناس، وبيان أن الذي خلقه من تراب قبل ولم يكن شيئا مذكورا قبل ذلك، أن يخلقه من التراب ويقيمه من التراب بعد أن دفن فيها ووري فيها أمر أهون من ذلك، وكله هين على الله تبارك وتعالى. وهذا موضع يعني كثر ذكر الاستدلال به على البعث في مواضع عديدة من القرآن، وأيضا على قدرته على العقوبة وعظمته سبحانه وتعالى وإنعامه وإكرامه، فكل ذلك مما ذكر في مواضع من القرآن مستدلا بخلق آدم، مستدلا عليه بخلق آدم من تراب. نعم. قال رحمه الله: ومنها أنها من أدلة الرسل عامة، ومن أدلة نبوة محمد صلى الله عليه وسلم خاصة. منها أي الفوائد المستنبطة من القصة أنها من أدلة الرسل عامة، لأن الرسل بما فيهم خاتمهم محمد صلوات الله وسلامه عليه جاءوا للناس بهذه التفاصيل في أصل خلقتهم وأصل نشأتهم وكيف وجدوا وكيف كان هذا التناسل وما هي قصة النشأة، جاءوهم بتفاصيل دقيقة جدا، وتكون هذه التفاصيل الدقيقة عن أصل النشأة علم من أعلام نبوتهم وأمارة من أمارات صدق رسالتهم. نعم. قال رحمه الله: ومنها الدلالة على الملائكة وعلى بعض صفاتهم. منها الدلالة على الملائكة وعلى بعض صفاتهم، لأنه كما مر معنا في تفاصيل القصة ذكر للملائكة وذكر لشيء من صفات الملائكة، وأمر الله سبحانه وتعالى لهم بالسجود وطاعتهم لله وسجودهم أجمعين. ففي هذا السياق الإيمان بالملائكة، والإيمان بالملائكة ركن من أركان الإيمان الستة، قال عليه الصلاة والسلام: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. قال رحمه الله: ومنها الدلالة على القدر خيره وشره، فقد اشتملت على أصول الإيمان الستة في حديث جبريل. قال: ومنها الدلالة على القدر خيره وشره، الدلالة على القدر خيره وشره، وهذا أيضا مر معنا ما يشهد له في سياق قصة آدم مع إبليس في قوله تبارك وتعالى: كما بدأكم تعودون فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة. فهذا فيه الإيمان بالقدر، وأيضا في مواضع من القصة ذكر ما يدل على الإيمان بالقدر. ثم يقول إجمالا رحمه الله تعالى: فقد اشتملت القصة على أصول الإيمان الستة في حديث جبريل، أصول الإيمان الستة في حديث جبريل، وهذه الأصول الستة التي هي الإيمان بالله والملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر والإيمان بالقدر خيره وشره، أصول متفق عليها في نبوة جميع الأنبياء، في نبوة جميع الأنبياء. نعم. قال رحمه الله: ومنها وهي أعظمها أنها تفيد الخوف العظيم الدائم في القلب، وأن المؤمن لا يأمن حتى تأتيه الملائكة عند الموت تبشره، وذلك من قصة إبليس وما كان فيه أولا من العبادة والطاعة. ففي ذلك شيء من تأويل قوله صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، إلى آخره. ثم ذكر رحمه الله تعالى هذه الفائدة ووصفها بقوله: وهي أعظمها أنها تفيد الخوف العظيم الدائم في القلب، الخوف العظيم الدائم في القلب، لأن أمور الناس من حيث الهداية والضلال والخواتيم بماذا يختم لهم أمر بيد الله، أمر بيد الله تبارك وتعالى: إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون، أي عن النار. فالسوابق أي ما سبق للعبد به في علم الله وفيما كتب في اللوح المحفوظ، والخواتيم أي ما يختم للعبد به، أمر مغيب عن العبد، لا يدري ما هو، لا يدري ما الذي سبق له في علم الله، ولا يدري ماذا يختم له به، هذا أمر غيب عن الإنسان، ولهذا كان السلف رحمهم الله تعالى يخافون خوفا شديدا من السوابق والخواتيم، من السوابق والخواتيم. السوابق أي ما سبق له في علم الله، والخواتيم أي ما يختم له به. وأورد المصنف رحمه الله تعالى الحديث المشهور إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. ففيه ذكر السوابق وفيه ذكر الخواتيم، وهذا أمر مخيف جدا، أمر مخيف جدا. ولا يغتر الإنسان مثلا في بعبادته أو بأعماله أو بل عليه دائما وأبدا أن يكون كثير الإلحاح على الله سبحانه وتعالى أن يثبته. وكان أكثر دعاء نبينا عليه الصلاة والسلام: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. ويكثر من سؤال الله تبارك وتعالى حسن الختام، والأمر كله بيد الله. لا يغتر الإنسان بأعمال قام بها أو طاعات قدمها، فالأمر بالتأمل يملأ القلب خوفا كما أشار المصنف رحمه الله تعالى. يقول: تفيد الخوف العظيم الدائم في القلب، الخوف العظيم الدائم في القلب، وأن المؤمن لا يأمن حتى تأتيه الملائكة عند الموت تبشره، حتى تأتيه الملائكة عند الموت تبشره، أما قبل ذلك فهو لا يأمن. ومما يروى في هذا المقام أن الإمام أحمد رحمه الله في لحظاته الأخيرة سمع يقول: لا بعد لا بعد، فسئل عن ذلك فقال: هذا إبليس يقول فتني يا أحمد. فقال: لا بعد، يعني حتى تأتي الملائكة تبشره ويقبض، وإلا قبل ذلك الإنسان ما يأمن، ما يأمن من البلاء، ولا يأمن من الفتنة، ولا يأمن من الأمور التي تجرف وتبعده عن الدين، دين الله سبحانه وتعالى. فهذه القصة فيها عبرة. ويشير رحمه الله يقول: وذلك من قصة إبليس نفسه وما كان فيه أولا من العبادة والطاعة، ما كان فيه أولا من العبادة والطاعة، كان في عبادة وطاعة، لكن لما جاء إلى هذا الموضع عندما أمره الله سبحانه وتعالى بالسجود لأبينا آدم استكبر وامتنع وعصى الله سبحانه وتعالى وأصر على عصيانه، وقال: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. فترتب على هذه المعصية التي عصاها أن طرده الله ولعنه وأبعده وأخرجه مذؤوما مدحورا، أي معيبا مقصا مطرودا من رحمة الله تبارك وتعالى. وكان قبل ذلك عنده عبادة وعنده تنسك، لكنه عصى الله سبحانه وتعالى، فترتب على هذه المعصية هذا الطرد وهذا الإبعاد من رحمة الله سبحانه وتعالى. إذن هذا فيه تذكير كما قال المصنف بالحديث: إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. وجاء في بعض الروايات، رواية الحديث، ما يفسر هذا الحديث ويبينه، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس، إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. وهذا أخذ منه العلماء أن من صدق مع الله وصحت عقيدته وحسن إقباله وعظم إلحاحه على الله جل وعلا ومجاهدته لنفسه لا يضيعه الله، لا يضيعه الله سبحانه وتعالى في لحظاته الأخيرة من عمره، لا يضيعه إذا صدق مع الله وأقبل على الله وجاهد نفسه في طاعة الله سبحانه وتعالى، لا يخيبه الله ولا يضيعه، وما كان الله ليضيع إيمانكم، بل إن الله سبحانه وتعالى يثبته ويحفظه، كما قال الله جل وعلا: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. نعم. قال رحمه الله: ومنها ألا يأمن عاقبة الذنب ولو كان قبله طاعات كثيرة، وهو ذنب واحد، فكيف إذا كانت الذنوب بعدد رمل عالج؟ ومن هذا قول بعض السلف: نضحك ولعل الله اطلع على بعض أعمالنا فقال: اذهبوا فلا أقبل منكم عملا، أو كلاما هذا معناه. وأبلغ منه قوله صلى الله عليه وسلم: إن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا، ما يظن أن تبلغ ما بلغت، يكتب الله له بها سخطه إلى يوم القيامة. قال علقمة رحمه الله: كم من كلام منعنيه حديث بلال يعني هذا. ثم ذكر رحمه الله تعالى من الفوائد هذه الفائدة: ألا يأمن عاقبة الذنب، ألا يأمن عاقبة الذنب. فقد يذنب الإنسان ذنبا وأيضا ينضم إلى هذا الذنب من المعاني التي هي تكون إيغال من المذنب في المعصية والخطيئة، من كبر وغرور وإصرار مثلا على الذنب وعدم ندم عليه أو توبة منه أو نحو ذلك، مما يترتب عليه مضرة على الإنسان ولو كان قبل ذلك كثير العبادة، ولو كان قبل ذلك كثير العبادة، مثل ما حصل مع إبليس فيما مر الإشارة إليه. منها ألا يأمن عاقبة الذنب ولو كان قبله طاعات كثيرة، ولو كان قبله أي الذنب طاعات كثيرة وهو ذنب واحد، فكيف إذا كانت الذنوب بعدد رمل عالج؟ كيف إذا كانت الذنوب كثيرة تصدر من الإنسان؟ ورمل عالج هو رمل في بادية كثير جدا، يضرب به المثل في الكثرة، ويأتي في بعض الأحاديث وفي بعض الآثار، فيقول: كيف إذا كانت الذنوب بعدد رمل عالج أي كثيرة؟ إذا كان ذنب واحد وكان صاحبه قبل ذلك على عبادة أو عنده عبادة وترتب عليه ما ترتب، فكيف بالذنوب الكثيرة؟ كيف بالذنوب الكبيرة، الذنوب الكثيرة؟ قال: ومن هذا قول بعض السلف: نضحك ولعل الله اطلع على بعض أعمالنا فقال: اذهبوا فلا أقبل منكم عملا، أو كلاما هذا معناه. وهذا القول هو للحسن البصري رحمه الله تعالى، رواه أبو نعيم في حلية الأولياء وغيره، أن الحسن البصري رحمه الله كان يقول: نضحك ولعل الله اطلع على بعض أعمالنا فقال: لا أقبل منكم شيئا. نضحك ولعل الله اطلع على بعض أعمالنا فقال: لا أقبل منكم شيئا، أي لا أقبل منكم عملا، لأن هناك أعمال تحبط غيرها وتفسده. قد يكون عند الإنسان أعمال كثيرة لكن عنده محبطات للأعمال ومبطلات لها، وتلك المحبطات هي من الذنوب التي ينبغي على الإنسان ألا يأمن عاقبتها ومضرتها عليه في أعماله وعباداته وطاعاته التي قام بها. يقول رحمه الله: أبلغ من هذا، أي من قول الحسن، قوله صلى الله عليه وسلم: إن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا، ما يظن أن تبلغ ما بلغت، يكتب الله له بها سخطه إلى يوم يلقاه. انتبه إلى قوله: إلى يوم يلقاه، كلمة واحدة يقولها ولا يلقي لها بالا، انظر ماذا يترتب عليها بعد ذلك، قال: يكتب عليها سخط إلى يوم يلقاه. فهذا فيه تنبيه عظيم جدا من المصنف رحمه الله، أن الإنسان لا يأمن عاقبة الذنب، لا يأمن عاقبة الذنب، الذنب له عاقبة وخيمة، ولهذا ينبغي على العبد العاقل الناصح لنفسه أن يجتهد في منع نفسه من الذنب ويجاهدها ألا تقع في الذنب، وإذا انفلت منه الأمر ووقع في شيء من الذنوب عليه أن يبادر إلى التوبة والإنابة إلى الله والندم على فعل ذلك الذنب، فإنه في مثل هذه الحالة قد يكون كما جاء في بعض الأخبار قد يكون الذنب أنفع له من بعض الحسنات. إذا وقع في ذنب وزلت به القدم فبكى وندم وأسف، وكلما جاء عليه شيء من الوقت تذكر ذاك الذنب وجدد الندم وجدد البكاء وجدد الصلة بالله وأكثر من الحسنات. وأحيانا تكون من الإنسان حسنة فيتبعها بغرور وإعجاب بنفسه على فعل تلك الحسنة فيتضرر من هذه الجهة الشاهد أن الإنسان لا يأمن عاقبة الذنب سواء كلمة أو فعل يقوله، قد يترتب عليه مثل ما جاء في الحديث يكتب الله له بها سخطه إلى يوم يلقاه مثل هذا الحديث حقيقة ينبغي أن يكون له أثر في نفوسنا وأن يكون ضياء لنا في حفظ ألسنتنا، وهل يكب الناس على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. كان بعض الصحابة يمسك لسان نفسه ويقول والله ما على وجه الأرض أحوج بطول سجن من هذا، لأن قد تصدر كلمة منه لا يلقي لها بال يترتب عليها ما جاء في الحديث يكتب الله له بها سخطه إلى يوم يلقاه. انظر ماذا قال علقمة ابن قيس النخعي رحمه الله تعالى، راوي هذا أو أحد رواة هذا الحديث، يقول كم من كلام منعني، حديث بلال، كم من كلام منعني، حديث بلال يعني بلال بن الحارث المزني رضي الله عنه راوي هذا الحديث، فيقول كم من حديث منعنيه حديث بلال أي حديث بلال بن الحارث المزني. وهذا يفيدك قوة تأثر السلف رحمهم الله تعالى بالأحاديث وعظم انتفاعهم بها، فيخبر عن نفسه علقمة أنه في مرات يريد أن يتكلم بكلمات لكن هذا الحديث منه على بال فيمتنع خوفا من العاقبة التي جاء ذكرها في هذا الحديث. فليتنا والله نتنبه ويكون هذا الحديث منا على بال، ونزل أقوالنا نزن كلماتنا قبل أن نقول الكلام، ننظر ونتأمل مثل ما قال عليه الصلاة والسلام من كان يؤمن بالله فليقل خيرا أو ليصمت. متى تستطيع أن تطبق هذا الحديث؟ من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، متى تستطيع أن تطبق هذا الحديث؟ لا يمكن إلا بوزن الكلام قبل أن يخرج، تنظر فيه هل هو خير أو شر أو أمر ثالث مشتبه عليك لا تدري هل هو خير أو شر. هذه الكلمات لا تخرج عن ذلك، إما كلام يتضح لك أنه خير قله ولا حرج عليك فيه، أو كلام يتبين لك أنه شر فامتنع عن قوله فإنه شر عليك وضرر. والقسم الثالث كلام ما اتضح لك هل هو من الخير أو من الشر، اشتبه عليك ماذا تفعل فيه، تقوله تغليبا لأنه من الخير أو تتوقف عنه. هنا يأتي الحديث فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. إذا اشتبه عليك توقف حتى تنظر، إن تبين لك فيما بعد أنه خير تقوله وإن تبين أنه شر وإذا بك قد عفيت وسلمت من عاقبته. نعم. قال رحمه الله: ومنها أنها تخلع من القلب داء العجب الذي هو أشد من الكبائر. ومنها أنها تخلع من القلب داء العجب. العجب يكون بالأعمال، أعمال الإنسان، عباداته، علمه، ماله، غير ذلك. قد يصاب الإنسان بعجب، يعجب بنفسه ويرى أنه خير الناس وأنه لا أفضل منه وأنه أحسنهم، ويزدر الآخرين ويحتقرهم. فالعجب داء معطب لصاحبه، مثل ما قال الشيخ حافظ حكمي رحمه الله تعالى في منظومته في الآداب: والعجب فاحذره، إن العجب مجترف أعمال صاحبه في سيله العريم. العجب مضر بصاحبه ضرر عظيم جدا، ويجترف الأعمال كاجتراف السيل لما أمامه في الوادي. العجب خطر على الإنسان عندما يكون معجب مثلا بعلمه أو معجب بعبادته أو معجب بعافيته أو غير ذلك من الأمور. هذا خطر عظيم على الإنسان وداع ضال، أمره كما قال الشيخ رحمه الله أشد من الكبائر، لأنه يتعلق بالقلب وضرره على الإنسان في عبادته، في ديانته، في خوفه من الله، في محافظته على الأعمال، في تعظيمه لله سبحانه وتعالى، في اعترافه بنعمة الله ومنه عليه، ضرر عظيم جدا. فهو من الآفات، آفات القلوب العظيمة الخطيرة. ويحتاج فعلا الإنسان إذا ابتلي بشيء منه أو بدأ يدخل لنفسه شيء من ذلك أن يبادر ويسارع إلى طرده وإبعاده من قلبه، وإبعاده من قلبه، اعترافا أولا بنعمة المنعم. فلولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. فلولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. عندما يدخل إنسان بيت ويعجب به، بيت من بيوته أو سيارة له أو بستانا أو غير ذلك، فيبدأ هذا العجب يتسلل إليه، ما شاء الله لا قوة إلا بالله، يذكر نفسه بنعمة الله وفضله سبحانه وتعالى، وأنه هو الذي من عليه، ولولا فضل الله ومنته لما حصل لي ذلك. فينتقل بدلا أن يكون مصابا بالعجب، ينتقل إلى مقام الحمد والشكر والثناء على الله سبحانه وتعالى. فالشاهد أن هذا من مما يستفاد من هذا السياق، خلع العجب من القلب وطرده من القلب. نعم. قال رحمه الله: ومنها وهي من أعظمها أنها تعرف المؤمن شيئا من كبرياء الله وعظمته وجبروته، ولا يدل عليه ولو بلغ في الطاعة ما بلغ. وقد وقع في هذه الورطة كثير من العباد، فمستقل ومستكثر. ومنها التحذير من معارضة القدر. نعم. قال رحمه الله تعالى: ومنها وهي من أعظمها أنها تعرف المؤمن شيئا من كبرياء الله وعظمته وجبروته. تعرف العبد بشيء من عظمة الله وكبرياء وجبروته، أنه سبحانه وتعالى الكبير العظيم الجبار الذي بيده أزمة الأمور، يعطي ويمنع، يخفض ويرفع، يقبض ويبسط، يحيي ويميت، يضحك ويبكي، وأنه هو أضحك وأبكى. الأمر كله بيده سبحانه وتعالى، ليس لأحد في الأمر شيئا، الأمر كله لله وبيد الله سبحانه وتعالى. فمن فوائد هذا السياق العظيم أنها تعرف المؤمن شيئا من كبرياء الله وعظمته وجبروته، ولا يدلي عليه ولو بلغ في الطاعة ما بلغ. لا يدلي عليه أي بالعمل، بأن يمن على على على الله بعمله ويرى أنه قدم وقدم وعمل وعمل، لا يدلي على الله بالعمل. فهذا السياق مما يعرف العبد بعظمة الله وكبرياءه وجبروته سبحانه وتعالى، فلا يدلي عليه بشيء من العمل. والله جل وعلا يقول: يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. قال: ولو بلغ في الطاعة ما بلغ. ولو بلغ في الطاعة ما بلغ، يعني مهما بلغت عبادة العبد وطاعته وتقرباته إلى الله سبحانه وتعالى لا يدلي بشيء منها على الله ولا يمن بشيء منها، بل ينبغي أن ينظر لنفسه نظر الخائف المشفق المقصر المفرط، لا ينظر لنفسه نظر المعجب المدلي بعمله، فإن هذا فيه من المضرة عليه ما فيه. وقد قال الله عن المؤمنين الكمل: والذين يؤتون ما آتوا، أي يقدمون ما يقدمون من أعمال وطاعات وعبادات، وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. قال: وقد وقع في هذه الورطة كثير من العباد، فمستقل ومستكثر. وقع في هذه الورطة، يعني ورطة رؤية العمل وأن يدلي على الله بعمله وأن يمن بالعمل، وقع في هذه الورطة كثير من العباد، فمستقل ومستكثر. فمستقل ومستكثر. قال رحمه الله: ومنها التحذير من معارضة أحدهم قيل له: ألا تحج؟ قيل له: ألا تحج؟ قال: كثر خيري، حجيت مرة واحدة. انظر مثل هذه الكلمات، هذا مثال لألفاظ تأتي على ألسنة الناس، هذا مثال له نظائر كثيرة تأتي على ألسنة الناس، وخاصة في مقام التنبيه والتذكير بما يجب لله علينا من طاعة من عبادة من تقرب، فتأتي على ألسنة بعض الناس كلمات هي من هذا القبيل. وهذا الذي يشير إليه رحمة الله عليه بقوله: وقع في هذه الورطة، سماها ورطة، كثير من العباد، فمستقل ومستكثر. نعم. قال رحمه الله: ومنها التحذير من معارضة القدر بالرأي، لقوله: أرأيتك هذا الذي كرمت علي. وهذه بلية عظيمة لا يتخلص منها إلا من عصمه الله، لكل مقل لكن ومكثر. مقل ومكثر لكن. وهذه بلية عظيمة لا يتخلص منها إلا من عصمه الله، لكن مقل ومكثر. ثم ذكر رحمه الله تعالى هذه الفائدة: التحذير من معارضة القدر بالرأي. التحذير من معارضة القدر، أي ما قدره الله سبحانه وتعالى وكتبه بالرأي. فالله سبحانه وتعالى في السياق الذي مر معنا قدر تكريم آدم وتفضيله وأن تسجد له الملائكة، قدر ذلك كونا، وأيضا أمر الملائكة بالسجود. فالذي كان من إبليس أنه عارض هذا القدر برأيه، عارض هذا القدر برأيه، قال: أرأيتك هذا الذي كرمت علي. أرأيتك هذا الذي كرمت علي، كرمت علي أي بما قدرته له وكتبته له أنه مكرم علي. إذن هذا يتبين منه أن إبليس كان على علم بأن الله قدر وكتب تكريم آدم عليه، أليس واضحا؟ قال: أرأيتك هذا الذي كرمت علي. إذن هو يعرف أن الله كرمه عليه، والأمر لله سبحانه وتعالى من قبل ومن بعد، فيعارض تكريم الله سبحانه وتعالى لآدم عليه في أمر كتبه الله سبحانه وتعالى وقدره، وهو يعلم ذلك آدم، يعلم ذلك إبليس، فيعارض ذلك برأيه. قال: أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا. ثم أيضا يعترض بأنه خير من آدم، وأن أصل خلقي من النار أفضل من أصل خلق آدم من طين، خلقتني من نار وخلقته من طين، فيعارض قدر الله سبحانه وتعالى برأيه. ولهذا كل معارض للقدر بالرأي ومعترضا على القدر بالرأي سلفه في ذلك إبليس. نعم. قال رحمه الله: ومنها وهي من أعظمها تأدب المؤمن من معارضة أمر الله ورسوله بالرأي كما استدل بها السلف على هذا الأمر، ولا يتخلص من هذا إلا من سبقت له من الله الحسنى. ومنها أي الفوائد المستنبطة من هذا السياق، وهي من أعظمها تأدب المؤمن من معارضة أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم بالرأي كما استدل بها السلف على هذا الأمر. وهذا فيه أن الواجب على العبد تجاه أوامر الله سبحانه وأوامر رسوله صلى الله عليه وسلم أن يتلقاها بالقبول، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. فليس للمؤمن في مثل هذا المقام خيرة، بل ليس أمامه إلا أن يسلم، فمن الله الرسالة وعلى الرسول البلاغ وعلينا التسليم. فمن الفوائد التي نبه عليها السلف هنا التأدب من معارضة أمر الله وأمر رسوله عليه الصلاة والسلام بالرأي. وإذا جاء النص من كلام الله أو كلام رسوله عليه الصلاة والسلام تطرح الآراء. ما يقول الإنسان في مقابل النص أنا رأيي كذا، أو يسأل عالما عن رأيه في مقابل النص. وهنا ترد القصة المشهورة عن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى عندما سأله رجل عن مسألة فأجابه بالدليل، أجابه الإمام الشافعي رحمه الله تعالى بالدليل، فقال ذلك الرجل للشافعي: وما رأيك؟ أجابه بالدليل فقال له: وما رأيك؟ فغضب رحمه الله تعالى وقال: هل رأيت في يدي زجاجة خمر؟ هل رأيتني معلقا الصليب في صدري؟ هل رأيتني كذا؟ هل رأيتني كذا؟ أقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول ما رأيك؟ معنى ذلك أنه إذا جاء قول الله أو جاء قول رسوله عليه الصلاة والسلام الرأي ليس له مجال. وفي هذا المقام قال ابن عمر لرجل، قال: دع أرأيت باليمن، دع أرأيت باليمن، أخذ يقول أرأيت كذا أرأيت، قال: دع أرأيت باليمن، يعني إذا جاء النص من كلام الله أو كلام رسوله عليه الصلاة والسلام فتطرح الآراء ولا يعارض بشيء منها كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام. يقول: هذه الآفة لا يتخلص منها إلا من سبقت لهم من الله الحسنى، يعني لا يتخلص منها إلا من وفقه الله وكتب له السلامة من ذلك، وإلا النفوس مولعة بإبراز الآراء والاعتداد بالفهوم والعقول، النفوس مولعة بذلك، فلا يتخلص من ذلك إلا من كتب الله سبحانه وتعالى له السلامة من ذلك. قال رحمه الله: ومنها عدم الاحتجاج بالقدر عند المعصية لقوله: ربي بما أغويتني، بل يقول كقول أبيه: ربنا ظلمنا أنفسنا الآية. قال: ومنها عدم الاحتجاج بالقدر عند المعصية، عدم الاحتجاج بالقدر عند المعصية. فإبليس قال ربي بما أغويتني، فاحتج بالقدر على المعصية. ولهذا العلماء يقولون يحتج بالقدر في المصائب ولا يحتج به في المعائب، يحتج بالقدر في المصائب ولا يحتج به في المعائب. يعني مثلا شخص أصيب بمرض أو حادث أو جائحة اجتاحت ماله أو غير ذلك من المصائب، فسئل عن ذلك قال أمر قدره الله وكتبه عليه، فهذا الاحتجاج في محله، هذا احتجاج في محله، بل مأمور به كما في حديث أبي هريرة ولا يعجزن، وقال المؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف وفي كل خير، نعم قال المؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف وفي كل خير، احرص على ما ينفعك، نعم قال احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزن ولا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. ففي المصائب يحتج بالقدر، لكن في المعائب رجل والعياذ بالله يفعل المحرمات والفواحش والمنكرات وإذا قيل له في ذلك قال هذا أمر كتبه الله عليه، أو يترك الصلوات والطاعات والعبادات ويحتج على ذلك بالقدر. فالذي يحتج بالقدر في المعائب التي هي الذنوب والمعاصي سلفه في ذلك إبليس، سلفه في ذلك إبليس. يقول رحمه الله عدم الاحتجاج بالقدر عند المعصية لقوله أي إبليس ربي بما أغويتني، بل يقول كقول أبيه، بل يقول كقول أبيه آدم ربنا ظلمنا أنفسنا، ربنا ظلمنا أنفسنا. لاحظ الفرق بين طريقة إبليس وطريقة آدم. إبليس لما وقع في الذنب احتج عليه بالقدر، وآدم لما وقع في الذنب ماذا صنع؟ رجع باللائمة على نفسه، قال ربنا ظلمنا أنفسنا، رجع باللائمة على نفسه وأعلن الندم والتوبة إلى الله وطلب المغفرة والرحمة من الله سبحانه وتعالى. إذن من يذنب لا يخلو من حالتين، إما أن يكون حاله في الذنب كحال آدم وهي خير حال، أو يكون حاله في الذنب والعياذ بالله كحال إبليس وهي أسوأ حال. نعم. قال رحمه الله ومنها معرفة قدر المتكبر عند الله، خصوصا مع قوله قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها. قال ومنها معرفة قدر المتكبر عند الله، خصوصا مع قوله قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها. ومعنى ذلك أن المتكبر قدره عند الله أنه مطرود ومبعد ومذؤوم ومدحور ومقصى، فهذه حاله عند الله تبارك وتعالى، وهذا كله واضح من فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها. نعم. قال ومنها الفخر بالأصل، وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم التشديد في ذلك، والفخر منهي عنه مطلقا ولو كان بحق، فكيف إذا كان بباطل؟ قال ومنها الفخر بالأصل، يعني منها من الفوائد الاستفادة من هذا السياق التحذير من الفخر بالأصل. وإبليس أخذ يفخر بأصله، خلقتني من نار، أخذ يفخر بأصله ويقول خلقتني من نار وخلقته من طين، وفخره بالأصل أعماه عن أن يطيع الله وأن يمتثل أمر الله سبحانه وتعالى. فمما يستفاد من هذا السياق التحذير من الفخر بالأصل، من الفخر بالأصل. يقول المصنف وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم التشديد في ذلك، التشديد في ذلك. من ذلكم الحديث إن الله ذهب عنكم عبية الجاهلية وفخرها بالآباء وفخرها بالآباء. وفي الحديث الآخر قال اثنتان في أمتي من أمر الجاهلية: الفخر في الأحساب والطعن في الأنساب. وجاء في هذا الباب أحاديث كثيرة يحذر فيها ويشدد صلوات الله وسلامه عليه في التحذير من هذا الأمر. قال: ولو كان بحق فكيف إذا كان بباطل. قال: ولو كان بحق فكيف إذا كان بباطل. للمنافسة بين الإخوة الطلاب، ثمة كلمة في كتب ابن تيمية رحمه الله تعالى جميلة وثمينة ونافعة جدا في التحذير من الفخر سواء كان بحق أو بباطل، يعني سواء كان الذي ذكره من فخر واقع وشيء موجود في آبائه، أو كان باطلا يعني يفخر بآبائه في أوصاف ليست فيهم، فهذا مذموم وهذا مذموم. ولابن تيمية رحمه الله تعالى كلام متين وعظيم جدا حول هذا المعنى، أتركه للإخوة بحثا عنه في كتب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. نعم. قال رحمه الله: ومنها الشهادة لما كان عليه السلف أن البدعة أكبر من المعصية، لأن معصية اللعين كانت بسبب الشبهة، ومعصية آدم بسبب الشهوة. قال: ومنها، أي الفوائد التي تستفاد من هذا السياق المبارك، الشهادة لما كان عليه السلف أن البدعة أكبر من المعصية. السلف جاء عنهم نقول في بيان أن البدعة أخطر وأكبر من المعصية، أخطر وأكبر من المعصية. لماذا؟ لأن العاصي إذا نوصح في معصيته يقر أنه عاصي، وربما قال لمن يناصحه: ادعو الله أن يهديني، أن يصلحني، أنا أقر أنني مخطئ ومذنب. لكن المبتدع إذا ناصحه أحد في بدعته ماذا يفعل؟ هل يقر بخطأه أو يدافع عن بدعته ويرى أنه هو الذي على الحق وأن من ينصحه هو الذي على الباطل؟ لاحظ تعلق كل منهما أشار إليه المصنف. البدعة تتعلق بالشبهة، والمعصية تتعلق بالشهوة. معصية إبليس جاءت عن طريق الشبهة، ومعصية آدم عن طريق الشهوة، نهى أن يأكل لكن شهوة الأكل دفعته لأن يأكل. فالإنسان الذي فعل شيئا عن شهوة من اليسير بإذن الله تبارك وتعالى إذا عانه الله أن يتوب، لأنه يحس أنه مخطئ. لكن إذا كان عن شبهة، شبهته تعميه، يرى دائما نفسه على حق وعلى صواب. فهذا كله يوضح لك أن البدعة أخطر على الإنسان من المعصية. قال رحمه الله: ومنها عدم الاغترار بالعلم، فإن اللعين كان من أعلم الخلق فكان من أمره ما كان. منها أن لا يغتر الإنسان بعلمه وإن كثر، لا يغتر بعلمه، بل دائما يسأل الله الحفظ والهداية والثبات والتوفيق ولا يغتر بعلمه. قال: فإن اللعين كان من أعلم الخلق، يعني كان عنده علم، فكان من أمره ما كان، أي طرد الله له وإبعاده وإخراجه مذءوما مدحورا. نعم. قال رحمه الله: ومنها عدم الاغترار بالرتبة والمنزلة، فإنه كان له منزلة رفيعة، وكذلك أبو العام وغيره ممن له علم ورتبة ثم سلب ذلك. أيضا من الأمور التي لا يغتر الإنسان بها رتبته ومكانته العلمية أو في العبادة أو غير ذلك، لا يغتر بذلك.